غرامك شاغل بالي شاغل ده انت غرامك شاغل بالي خدنا على كبرسنا ضربنا الهوى نعسنا اللي شبكنا يخلصنا ده انت غرامك شاغل بالي شاغل ده انت غرامك شاغل بالي القلب انا جافي يا ابو نور زايد عنا جافي انا ضنين النجافي ده انت غرامك شاغل بالي شاغل ده انت غرامك شاغل بالي القلب انا جافي يا ابو نور زايد عنا جافي انا ضنين النجافي انا لسه علي مكتوب انت غرامك شاغل بالي شاغل انت غرامك شاغل بالي تقول لي يا راجل توب والبس للهداية توب وانا لسه علي نفسي مرة تجرحنا خدنا الغرام ده تجرحنا النظرة منك تجرحنا يا ما نفسي مرة تجرحنا نفسي مرة تجرحنا خدنا الغرام ده تجرحنا النظرة منك تجرحنا انت غرامك شاغل يا خالك ولا بكرة السنة بكت وتعب البكا راسي انا لا خالك ولا بكرة السنة لا خالك ولا بكرة السنة بكت وتعب البكا راسي أنا وتغيب في قولة بكرة سنة لا خالك ولا بكرة السنة بكت وتعب البكرة سنة بكره سنه انا قلت القلب لميت انساه انا قلت القلب لما تنساه اشوف بعدك يوم بمتين سنه حرام عليك لما تنسانا انت غرامك شاغل بالي شاغل انت غرامك شاغل بالي قلت القلب لما تنسانا اشوف بعدك يوم بمتين سنه حرام عليك لما تنسانا تطلب مني بانديك واقول لك ملكك بناديك مشيت ورا منك بناديك انت غرامك شغال بالي شغال انت غرامك شغال بالي احنا فرشنا بيساطينا زايد بيساطينا احنا فراشنا بسطنا كان زايد بسطنا احنا فراشنا بسطنا كان زايد بسطنا والناس سمعت بصيتنا انت غرامك شايف